ماذا يفعل المصلي اذا كان يوسوس دائما في الصلاه؟ كيف يطرد الوسواس وماذا يقول؟ اذا عوض الله من الشيطان وجرى اخلاف الصلاه يدخل عن يساره ثلاث مرات يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما علم النبي بعض الصحابه عليه الصلاه والسلام. الصلاه يعني ولو في الصلاه يكفي من ذكر الله في هذه الصلاه، قراءه القران، تعوذ بالله من الشيطان، ويقطع الوساوس بهذا. لا يطاوع الشيطان، الشيطان عدو اللي بيطاوعه يهلكه حتى يجعله مجنون. الواجب على من يرسل بوساوس ان يقطع الوساوس يحاربها، اذا صلى يصليه ولا يعيد، اذا توضا يقول توضات ولا يعيد الوضوء ولا يوسوس، واذا دخل في الصلاه استمر فيها حتى يقضيها، واذا حارضه الشيطان اعتذر عن يساره ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان، واذا صدق اعانه الله عليه كذاه شره، لكن لا يخضع له، لا يلين. العدو يحتاج الى قوه، يحتاج الى نشاط والى حرب قويه، وهذا عدو مبين خبيث يحتاج الى حرب.